بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. سادات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنحن معكم في هذه الحصة المباركة مع الدرس 14 من شرح الدرة السنية على التائية للفيرية. قال الناظم رحمه الله تعالى في ما جاء في الحصة السابقة وما جاء في هذه الحصة: وأنت أحاق بالتفنيد مني، ولو كنت اللبيب لما نطقت، ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم قل لك قد أمنت. ومن لك بي لمان وأنت عبد، أمرت فما ائتمرت ولا أطعت، تقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت، وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت. رجعت القهقر وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت، ولو وفيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلكت. ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت، ولو قد جيت يوم الحشر فرضا وأبصرت المنازل فيه شتى، لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد طعت. تفر من الهجير وتتقيه، فهل من جهنم قد فررت؟ ولست تطيق أهونها عذابا، ولا كنت الحديد بها لدبت. ولا تنكر فإن الأمر جد، وليس كما حسبت ولا ظننت. قال الناظم رحمه الله تعالى في بداية هذه الحصة في البيت 82: ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت. تفسير المفردات: ظلم يظلم من باب ضرب، وأصل الظلم وضع الشيء في غير محله. وفي المثال: من استرعى الذئب فقد ظلم. عسور الأمر يعسر عسرا، مثل قرب قربا فهو عسير، أي صعب شديد. الإعراب: ولم يظلمك، الخطاب هنا لله سبحانه وتعالى. لم يظلمك جازم ومجزوم في عمل متعلق بيظلمك. عسير خبر مقدم، أن تقوم أي قيامك بما حملته وكلفت به. المعنى الإجمالي: يعني ما ظلمك الله سبحانه وتعالى بسبب ما كلفك به من العمل، ولكن يعسر عليك أن تقوم به بسبب ما حملته من الذنوب الثقال التي أثقلت ظهرك، بمعنى أنك المسؤول عن ثقال هذه الذنوب التي اقترفتها وأطعت النفس والشيطان في اقترافها، فمنعتك عن الحركة لأنك ضيعت أمانة الله ولم تقوم بما يجب عليك. والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا مثقال ذرة. قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. والصيغة هنا للنسب. قال ابن مالك رحمه الله في باب النسب: ومثل فاعل وفاعل فاعل في نسبين غنعان لفقبين، أي وما ربك منسوبا للظلم. فليس المراد بالصيغة هنا المبالغة. فقد روى البخاري في صحيحه في الحديث القدسي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرم بينكم فلا تظالموا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 83 84: ولو قد جئت يوم الحشر فرضا وأبصرت المنازل فيه شتى، لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد طعت. تفسير المفردات: الحشر الجمع مع السوق. قال تعالى: احشروا الذين ظلموا. وحشر من باب قتل، معناه جمع، ومن باب ضرب لغة، وبلولا قرأ السبعة. ويوم الحشر يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. وفارد يفرد من باب قتل، صار فردا أي مفردا. أعظم الشيء من عظوم الشيء بضم العين يعظم عظامة فهو عظيم، وأعظمته أي عددته عظيما. والندامة مصدر نديم يندم على ما فعل، نداما وندامة فهو نادم وهي نادمة. إذا حزن أو فعل شيئا ثم كرهه نسيت الحديث عن شتى. شتى يقال قوم شتى على فعل أي متفرقون. وجاو أشتاتا، قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا واشتاتا. وفي المثل: شتى تؤوب الحلبات. ثم أعظم الشيء إذا عددته عظيما. ثم الندام مصدر نديم يندم ندامة كما صرحت به فيما سبق. لهفا أي حسرة وندامة. الإعراب قد هنا للتحقيق، فلا بد من المجيء. جيت فعل وفاعل، وربك مفعول به، ويوم ظرف زمان متعلق بجيت. والحشر عرفه باللام التعريفية لأنه معرفة. وفردا حال من فاعل جيت التاي. وأبصرت معطوف على جيت. والمنازل مفعول به. وشتى حال من المنازل. لأعظمت اللام جواب لو. الندامة مفعول به. ولهفا مفعول لأجله. علامة متعلق بلهفا في حياتك متعلق بأضعت. المعنى الإجمالي يعني: إذا جئت أيها المنصوح ربك الذي خلقك، إذا جئت يوم الحشر. وسبق قول الناظم في هذا المعنى: ولو وفيت ربك يوم نشر. جئت حال كونك مفردا، لا مال معك ولا زوج ولا أهل. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. ورأيت بأم عينك المنازل مختلفة، بعضها في الجنة والبعض الآخر في النار. وهي في الجنة درجات وفي النار دركات، والناس يتفاوتون فيها بحسب أعمالهم. فللجنة ثمانية أبواب، ولها درجات كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله تعالى. وعلىها الفردوس، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة كما رواه البخاري. ومن الأعمال التي ترفع العبد حفظ القرآن وكثرة تلاوته. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود في سننه. وجواب: لطالت حسرتك وندامتك على ما أضعته في حياتك من شباب ووقت ومال وجاه وفراغ، ولا تسعة مندم، والعياذ بالله تعالى. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 85: تفر من الهجير وتتقيه، فهل من جهنم قد فررت. تفسير مفردة: تفر مضارع فر يفر بالكسر قياسا، لأنه فعل مضاعف لازم، ومضارع يجيء بالكسر قياسا. يقول ابن مالك في لاميته: كذا المضاعف لازما كهن طلع. والهجير نصف النهار في القيض خاصة، والقيض شدة الحر. قال بعضهم: القيض في الزمان حر ثائر، والقيض في البيضات قشر ظاهر. تتقيه أي تحاول الاحتماء بما يحول بينك وبين شدة حره، وهذا في الدنيا. فهل لا أداة التوبيخ والتحضيض. جهنم من اسماء النار، قيل إنه معرب الإعراب تفروا فعل مضارع مرفوع من الهجير متعلق به، وتتقي معطوف على تفر، فهل لحف تحضير وتوبيخ من جهنم متعلق بفررت، وهو ممنوع من الصرف للتانيث للعلمية والتانيث المعنوي، لأنه معرب زالت عنه العجمة. المعنى الإجمالي: تقر أيها المنصاع، والخطاب شامل له ولغيره، والمخاطب أيضا داخل في عموم خطابه. تقر تفر تفر المعنى الإجمالي: تفر أيها المنصوح قدر الإمكان من حرارة الصيف الشديدة، وتخافه أشد ما يكون الخوف، فهل أخذت منه درسا كافيا؟ فتفر من هجير يوم الحشر بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فحر جهنم أشد أعظم وأشد من حر الدنيا، ونارها أعظم بكثير من نار الدنيا، وأنت ترى أن نيران الدنيا تختلف حرارتها من نوع إلى آخر، فمنها ما يحرق العود، ومنها ما يذيب الحديد ويفتت الصخور. ونار جهنم أعظم من هذه الأنواع كلها. قال تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وقد حذرنا الله تعالى منها فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي نارا شديدة. ومما تتقى به نار جهنم الصدقة والكلمة الطيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. رواه البخاري. ويتقى منها بما جاء في حديث: ثلاثة لا ترى أعينهم النار، عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين عفت عن محارم الله. رواه الطبراني في المعجم الكبير. ثم قال الناظم رحمه الله في البدء 86: ولست تطيق أهونها عذابا، ولو كنت الحديد بها لذبت. تفسير المفردات: أطاق الشيء يطيقه إطاقة إذا قدر عليه، أهونها أسهلها، منها يهون من باب قال لان وسهل، فهو هين، ويخفف ياؤه فيقال فيه هين لين، قالوا المؤمن هين لين، والتخفيف يدل على المدح. وفي التنزيل: يمشون على الأرض هونا، فهون وهين من أصل واحد، أي رفقا وسكينة. لدبت من داب الشيء يدوب ذوبا وذوبانا، إذا سال فهو دائب، خلاف الجامد المتصلب. الإعراب تطيق جملته خبر لست، أهونها مفعول به، عذابا تمييز المعنى الإجمالي، يعني هذه يعني لست تطيق أهون النار عذابا وحرارة، وهي نار الدنيا أو نار الآخرة. وإذا قدر أنك حديد لصهرتك من شدة حرارتها، فكيف بجسمك الضعيف المنهك؟ يشير بهذا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية؟ قال: فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. رواه البخاري. فضلت بمعنى زادت، فضل من باب قتل بمعنى زاد، وهو المراد هنا. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 87: ولا تنكر، فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت. تفسير المفردات: الإنكار ضد الإقرار، الجد ضد الهزل، حسبت وظننت من أفعال القلوب. الإعراب: لا تنكر لا ناهية جازمة ما بعدها، فإن الفاء حرف تعليل، كما حسبت جملة خبر ليس، وظننت معطوف عليه. المعنى الإجمالي: يعني لا تنكر هذه التوجيهات التي وجهتها لك على قساوتها وغلظتها، فتقابلها بالتراخي وعدم المبالاة، فالأمر عليك أن تأخذه بالجد وتعيره الاهتمام اللائق به، وليس الأمر كما حسبته وظننته فتتغافل وتعرض عنها. فكم من نصائح أهملها الصغار والكبار فكانت عاقبتها وخيمة في يوم من الأيام ورفضها خسرانا مبينا، فبعد حين سيدركون أهميتها بعد فوات الأوان وظهور الخسارة للأيان. والناظم قابل هذه النصائح بما يليق بها من اهتمام وامتثال، وهو ما سنتعرف عليه بعد هذا البيت. ومن هنا يتضح أن الكبير عليه أن يستمع للصغير الحكيم المتنور، كما أن على الصغير أن يتأدب مع الكبير ويأخذ عنه العلم ويروي عنه الحكمة. وفصل الخطاب، ففي الحديث ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر قدر ويوقر كبيرنا أو يعرف قدر كبيرنا. ففي الحديث روايات مختلفة. الحديث رواه الحاكم على شرط مسلم، ومعنى ليس منا ليس على طريقتنا وهدينا، والمراد به الذم وليس الخروج من الإسلام. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.